مصطفى بي رضا عديد افندي عثمان. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي جددي بالدلال احنا غدا